تفسير الآية 74 من سورة هود، يقول تعالى: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. أي فحينما ابتعد عن إبراهيم الخوف من رسلنا، عندما لم يأكلوا لما علم بسبب إرسالهم إليه ووصلته البشرى بالإنجاب، اطمأن وبدأ يحاور رسلنا في شأن إهلاك قوم رسولنا لوط صلى الله عليه وسلم بسبب إصرارهم على شرورهم، طلبا لإمهالهم أي تركهم لفترة لعلهم يتوبون، وذلك إشفاقا عليهم بعدما أخبرته الملائكة بإهلاكهم.